إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، الحمد لله الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه القرية الطيبة التي ترعرعت فيها السنة من أول وهلة، لقاء على كتاب الله الكريم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أحوجنا جميعا إلى هذه اللقاءات وإلى هذه المجالس، فهذه المجالس مجالس دواء القلوب وتصفية النفوس وتهذيب الأخلاق وتصحيح المفاهيم وتقوية العزائم وزيادة الإيمان والعلو في الدرجات والكفارات من السيئات، فهي مجالس الكفارات. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أيها الإخوة، إن التزاور في الله من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات ومن أعظم الأسباب التي تجعل العبد محبوبا عند الله. جاء عند الإمام أحمد والإمام مالك وابن حبان وغيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا، فالله أوجب على نفسه أن يحب المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. أيها الإخوة، إننا حين ننظر يمنة ويسرة نلاحظ بأن الناس يتساقطون وينتقلون ويتتابعون، فما تشعر إلا وقالوا مات فلان، وما تشعر إلا وقالوا انتقل فلان، وما تشعر إلا حين يقولون دفن فلان. وهذا السير طريق الجميع، كلنا سائرون على هذا الطريق، وكلنا هذا طريقنا. قال ربنا في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. فكلنا سيموت وكلنا سينتقل. ولهذا أيها الأخ الكريم، ليس الأمر لماذا نموت، وليس الحسرة من أجل الموت، لكن إذا متنا ماذا سنلقى، وماذا سنواجه، وما هي الأعمال التي حققناها وفعلناها. لأن الله يقول في كتابه الكريم: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، فأنت حين تموت ترى ما قدمت يداك، فإن كان شرا فأنت إلى شر، وإن كان خيرا فأنت إلى خير. ولهذا ذكر نفسك وتذكر ما هو الذي ستلقى ربك به، وتذكر أخ الإيمان ضرر الذنوب وضرر المعاصي وخطرها. إذا كانت المعاصي في الدنيا سببت شقاءنا وسببت البلايا والرزايا في هذه الحياة، ولهذا ما من مسلم إلا من شاء ربي ورحم إلا وأنت تسمع منه أنينا وتوجعا وتألما، وهذا كله بسبب الذنوب وكله بسبب المعاصي. ولهذا المعاصي سببت لنا إخوة الإيمان البلايا المتكاثرة والرزايا الكثيرة في هذه الحياة. ولهذا كثرت الأمراض وكثرت المصائب وكثرت البلايا وعظمت الشرور، بل تفرقت الأمة وتمزقت بسبب الذنوب والمعاصي. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. دليل على أن المعاصي هي التي فرقت أمة الإسلام ومزقت أمة الإسلام، حتى أصبحت الأمة الواحدة أمما، وأصبح المجتمع الواحد مجتمعات، وأصبح أهل الملة الواحدة أهل طوائف وأحزاب متناحرة متفرقة. هذا بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. سفكت الدماء، قطعت الطرق، قطعت الأرحام، أخذت الأموال، ارتفعت الأسعار، قلت الأمطار، أجدبت الأرض، هلكت الحيوانات، هلكت المواشي، كل ذلك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. قال ربنا في كتاب الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما حدث في الأرض وفي أوساط الأمة من أمراض وبلايا ورزايا وتفرق وتمزق وحروب وشتات وجدب وقحط وقلة الزراعة وهلاك المواشي، كل ذلك بسبب ذنوبنا. قال ربنا في كتاب الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن أدركتموهن وأعيذكم بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت الأوجاع وإلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فهذه الأمراض التي كثرت أسماؤها وتعددت أسماؤها بالذنوب والمعاصي التي قارفتها أيدينا. ولهذا نحن نلاحظ إلى الذنوب ماذا فعلت بأمة الإسلام وماذا فعلت بالأجيال هذه الذنوب وكيف فتكت بنا فتكا شديدا. وهذا ما هو إلا كما قال الله: لنذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا، وإلا فالحساب يوم الحساب. أيها الإخوة، إذا كانت الذنوب فعلت بنا في الدنيا هذه الأفعال ومع ذلك لم تستوفي حقيقة العقوبة، فالرحمن قد أوجب على الحاكم الشرعي أن يقطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، وأوجب على عقوبة قاطع الطريق المحارب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك أوجب على الزاني إن كان بكرا جلد مئة، وعلى الزاني إن كان قد سبق له نكاح شرعي أن يرجم حتى الموت، وكذلك على شارب الخمر أن يجلد، وهكذا وهكذا. هذه العقوبات كلها تدل على شؤم المعصية وعلى خطر المعصية وعلى ضرر المعصية في حياة المسلمين الدنيوية والأخروية. أيها الإخوة، الدنيا سنجوزها مرضى أو أصحاء، أغنياء أو فقراء، خائفين أو آمنين، سنجوزها وسنعبر، لكن ماذا ينتظرنا بعد الموت؟ ماذا ينتظرنا بعد الموت؟ أمة محمد، الغفلة خيمت. والرحمن يقول في كتاب الكريم: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. أعد الرحمن يوما كان مقداره 50,000 سنة لحساب الخلائق، لعلمه بكثرة ذنوبهم وبكثرة معاصيهم وبكثرة سيئاتهم. قال ربنا: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هل تذكرت هذا اليوم؟ هل تذكرت يومك هذا الذي يضم الجميع ويبرز كل واحد من الناس بحسب عمله وبحسب فعله وبحسب ما كان عليه في الدنيا؟ هل تذكرت هذا اليوم؟ هل تذكرت وقوفك الطويل بين يدي الحاكم العدل الجبار سبحانه وتعالى؟ هل تذكرت هذا اليوم ليكون رادعا لك من فعل المعاصي؟ ها نحن ننظر إلى آثار المعاصي فينا، كم نسمع من الناس وهم يصيحون: تأخر المطر، قل المطر، جفت المياه، جفت الآبار، مع أن الأغنام والمواشي في زماننا هذا أقل بكثير من الماضي، من الماضي، ومع ذلك تسمع صراخ الناس وتسمع أنين الناس. ولماذا لا نتساهل ما سبب ذلك؟ لماذا لا نفهم أن سبب ذلك الذنوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لولا البهائم لم يمطروا، معنى ذلك أن الناس إذا عصوا الله، إذا عصوا الله لا يستحقون رحمته، وإذا نزل المطر والغيث إنما هذا رحمة بالبهائم ليس رحمة بالناس. ولولا البهائم لم يمطروا، حتى أصبحت الكثير من الأمطار مطر بهائم. كيف مطر بهائم؟ معظم الزراعة تتحول إلى أعلاف بهائم، لا تأتي منتوجها المطلوب، مما يدلك على أن معظم الأمطار أصبحت أمطار بهائم. لولا البهائم لم يمطروا، هذا بسبب الذنوب. فإذا كانت الذنوب قد فعلت بنا هذه الأفاعيل في الدنيا، فما بالك كيف ستفعل بنا في الآخرة؟ أشد وأعظم، أشد وأعظم في ذلك اليوم. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا تظن أنك ستعصي ربك وتستطيع أن تواري معصيتك وأن تخفي ذنبك وأن تغطي على جرمك، لا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ما معنى هذا؟ أي لقد جئتمونا حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة. حفاة الأقدام، عراة الأجسام، مكشوفي الرؤوس، حتى بشرة الختان تعود إلى موضعها. كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ولهذا في ذلك اليوم ترى العجب العجاب في ساحة الحساب، ترى الأمم جاثية وقد برزت بين يدي الجبار بأعمالها وبأفعالها. قال ربنا في كتاب الكريم: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أنت تشاهد في الساحة وقد برز كل عبد بذنبه وبرز كل عبد بأعماله وأصبحت أعماله على كاهله، أصبحت أعماله على كاهله، يحملها لا يستطيع أن يضع حمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس تحمل وزرها وتحمل أعمالها وأثامها في ساحة الحساب. ولهذا أيها الأخ الكريم، إنك حين تقرأ في الكتاب والسنة تشاهد ما يحدث في ساحة الحساب من عجب العجاب، عند أن تبرز الخلائق وتبرز الأمم أمام الجبار وقد ظهر كل عبد بحاله وبما يستحق. ولهذا أهل الصلاح والاستقامة والطاعة برزوا وقد أصبحوا في ذلك اليوم تحت ظل عرش الرحمن وعلى منابر من نور، وعلى منابر من نور خاصة، المتحابون في ذات الله، المتحابون من أجل الله، الذين ما ربطت بينهم المطامع الدنيوية ولا المصالح الدنيوية، وإنما تعارفوا في الله وتحابوا في الله وتعاونوا على طاعة الله وماتوا على هذا المنهج السديد. جاء عند الإمام الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: المتحابون بجلال الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. انظر، هم في غبطة، في غبطة يغبطهم، أي يرضى بفعلهم النبيون والشهداء، يرضون بأفعالهم الطيبة وأفعالهم الكريمة، كانوا في الدنيا متحابين في الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه الجماهير الطيبة المباركة في راحة، في راحة على منابر من النور تحت ظل العرش. ولهذا هؤلاء في أمان والناس في خوف، هؤلاء في ظل والناس في حر. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال سبحانه في كتابه الكريم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآيات. هؤلاء أهل الصبر، هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء أهل الصلاح، هؤلاء أهل الأعمال الصالحة، ليسوا من طلاب الدنيا وليسوا من أهل الشهوات، وإنما هم من أهل الطاعات ومن أهل العبادات. ولهذا الرحمن جعلهم في مأمن والناس في خوف. أيها الإخوة، والذي نخافه على أنفسنا هي الذنوب، هي الذنوب والمعاصي. ولهذا تواترت الأدلة على سوء حال أهل الذنوب والمعاصي من أهل الإسلام، دعني من أهل الكفر، هؤلاء لا نقاش فيهم، هؤلاء في عذاب في قبورهم، وفي عذاب في ساحة الحساب، وفي جهنم يخلدون فيها أبد الآبدين. لكن البلية والمصيبة على أهل الإسلام الذين ارتكبوا الذنوب بعد أن فهموا تحريمها من علام الغيوب، الذين قرأوا القرآن، الذين قرأوا السنة، كيف يفعل بهم في ساحة الحساب؟ كيف يفعل بهم إذا برزت الخلائق وبرز الناس في ساحة الحساب؟ كيف أحوال هؤلاء؟ كيف؟ ولهذا يصور لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة العصاة، وكذلك يبين القرآن حالة العصاة في ساحة الحساب. وأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب والسنة كأنك تشاهد يوم الحساب عيانا. الرحمن يقول في كتابه الكريم: وإذا النفوس زوجت، أي قرن بعضها ببعض، فيقرن كل عاص بجنسه من أهل المعصية، يقرن الزاني بالزناة والسارق بالسارق وآكل الربا مع أكلة الربا، وشارب الخمر مع شرابين الخمور، والكاذب مع الكذابين، والمنافق مع المنافقين، والكافر مع الكافرين، وعق والديه مع أهل العقوق، والمتهاون بالصلاة مع أمثاله. قال ربنا في كتاب الكريم: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الذين ظلموا وأزواجهم، أي من كان على شاكلتهم، كما يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يحشر الزاني مع الزنا، ويحشر كل صاحب ذنب مع من كان على شاكلته في الذنوب والمعاصي، القاتل مع القتلة، الظالم مع الظلمة، الفاجر مع الفجرة، المجرم مع المجرمين، كل أهل ذنب على حدة. وهذا من تمام عدل الله في ساحة الحساب. ولهذا تجد ساحة الحساب والناس فيها أفواج وطوائف، كأنك تقول هذا قسم الزنا، وهذا قسم شرابين الخمور، وهذا قسم الكذابين، وهذا قسم أكالين الحرام الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا وهذا، فكلهم على كل جنس على حدة. قال ربنا في كتاب الكريم: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. تمييز بين أهل طائف، بين أهل كل معصية وأهل كل معصية، تمييز بين الصالحين والطالحين وبين أهل الذنوب، وهذا من تمام العدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي يا رسول عندما قال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. فالذي يحب الزنا هو مع أهله، والذي يحب أكل أموال الناس ظلما هو مع أهله، والذي يحب الظلم هو مع أهله، فكل أهل ذنب مع أهله. ولهذا يبين الله حالة هؤلاء في كتاب الكريم. فهذا جمهور من المسلمين يبرز في ساحة الحساب، وتراهم قد تغيرت ألوانهم وتغيرت صورهم وازرقت شفاههم واحمرت أعينهم وتجعدت عضلاتهم، وأصبحوا على هيئة المجانين تماما. تقول: من هؤلاء؟ وما جريمة هؤلاء؟ ولماذا يعذب هؤلاء هذا العذاب؟ فيقال لك: هؤلاء أكلة الربا. قال ربنا في كتاب الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى له ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صاحب الربا يعذب في قبره كما جاء في البخاري، ثم يعذب في ساحة الحساب، ثم في النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا في ساحة الحساب يقومون كالمجانين، كالمجانين. والمجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس تراه يتغير لونه، يصفر لونه، وتحمر عيناه، وتزرق شفتاه، وتتجعد عضلاته، ثم يضرب بيديه ورجليه في الأرض. أهل الربا في ساحة الحساب يعذبون هذا العذاب، ويستمر عذابهم 50,000 سنة لا راحة، ثم بعد 50 إلى النار وبئس القرار. ثم تنظر في أوساط الناس في ساحة الحساب، وإذا بك ترى جمهورا عريضا من المسلمين قد برزوا في ساحة الحساب، وقد رفعت على رؤوسهم الأعلام، وكأنك تستغرب: ما هذه الأعلام؟ هل هؤلاء يتهيئون للغزو؟ ما هذه الأعلام التي ترفرف على رؤوسهم؟ تتقدم وإذا بك تجد الخطوط العريضة على رؤوس هؤلاء، وكل شخص عند رأسه علم مرفوع ومكتوب بالخط العريض: هذه غدرة فلان ابن فلان. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، مكتوب فضيحة يفضح رب العالمين على رؤوس الخلائق. وهذا العلم يكون منصوبا عند مؤخرته. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل غادر يوم القيامة لواء منصوب عند استه، أي في عند مقعدته، عند مقعدته. وهذا أشد في التبكيت وأشد في التوبيخ وأشد في التقريع، عند أن يرى الناس هذا العلم الفاضح ومكتوب عليه غدرة فلان ابن فلان. وهذا العلم يكون بقدر الغدرة في حجمه، ويكون صاحبه معذبا بقدر هذه الغدرة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء بقدر غدرته. ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة، أي لا غدرة أشد أفضع من غدرة من يتولى على رقاب الأمة، لأن غدرته تتعدى إلى الملايين، وربما تتعدى إلى عشرات الملايين. وكلما كانت الغدرة مضرة للأمة كان اللواء أعظم وكان اللواء أشد. فلهذا احذر من الغدر حتى في الكلمة، حتى في الكلمة كن على حذر. الرحمن يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. انتبه، انتبه على نفسك، أنت ستقف هذا الموقف العصيب. ولهذا تصور حالة الناس في ساحة الحساب، انظر بينما أنت تنظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء وهم في هذا العذاب الأليم، ثم تجول ببصرك في أوساط عصاة المسلمين، وإذا بك تتفاجأ بمنظر آخر، منظر فظيع. جمهور من المسلمين قد برزوا في ساحة الحساب، قد برزوا في ساحة الحساب، وقد عظمت بطونهم وكبرت أحجامها واللهب يظهر من الأفواه. تقول: من هؤلاء؟ وما جريمة هؤلاء؟ يقال لك: هؤلاء أكلت أموال اليتامى. قال ربنا في كتاب الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال بعض العلماء: تمتلئ بطونهم نارا في ساحة الحساب، ثم يعيشون تحت وطأة هذا العذاب 50,000 سنة، ثم ينتقلون إلى جهنم، ثم ينتقلون إلى النار. هذه معصية واحدة جعلتهم في هذا العذاب الأليم. أكلوا أموال اليتامى الذين يجب أن يراعوا من قبل المسلمين وأن تحفظ أموالهم، ويجب على الأمة أن يرعوا اليتامى وأن يهتموا بأمر اليتامى. هؤلاء الذين أكلوا مال اليتيم الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن ماله، تمتع بأكل مال اليتيم وهو لا يدري أنه جنى على نفسه جناية عظيمة، فقد جعل بطنه وعاء لنار جهنم في ساحة الحساب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا، لا يظن أنه أكل طعاما طيبا، إنما يأكل نارا وسيأكل النار في ساحة الحساب. انظر إلى حالة هؤلاء في ساحة الحساب، مصلي صائم ربما حج واعتمر، لكن جريمته أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. وانظر أيضا إلى ساحة الحساب وأنت تنظر إلى أحوال هؤلاء، وقد برزوا في ساحة الحساب، جمهور عريض في ساحة الحساب، تراهم وقد أقبلت ملائكة الجبار بآنية فيها رصاص يغلي ويفور، فتأتي إلى هؤلاء فتضجعهم على جنوبهم، ثم تصب الرصاص في آذانهم وهم يصرخون ويبكون ويستغيثون ولا يجدون من يجيرهم. تقول: من هؤلاء؟ وما جريمة هؤلاء؟ يقال لك: هؤلاء الذين كانوا يتسمعون كلام الناس ويتجسسون عن الناس، وربما سمعوا كلامك ونقلوه إلى الآخر، فكانوا نمامين، نمامين ينقلون الكلام من واحد إلى واحد عن طريق الإفساد بين الأمة. أفسدوا على أنفسهم آذانهم وأسماعهم بفعلهم هذا. هم يظنون أنهم قد استطاعوا أن ينالوا من يبغضونه شيئا من الأذى، لكن جنوا على أنفسهم جناية عظيمة. فملائكة الجبار تصب الرصاص المذاب في آذانهم من بداية يوم القيامة إلى نهايته 50,000 سنة وهم تحت وطأة العذاب. جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذني الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المذاب الذي يتجسس على فلان وعلان. بعض الناس يفرح إذا وجد كلمة يخطفها من فلان إلى فلان من أجل أن يذهب إلى فلان يبشره: سمعت فلان يقول فيك كذا، وسمعت فلانا يتحدث فيك كذا. فهنا ينقل هذه الكلمة فتدخل إلى قلب المسكين بعد أن تدخل إلى سمعه، فتكون بغضا شديدا وحقدا شديدا يتأجج ويتوقد في وسط القلب، وربما جرت هذه الكلمة الأمة إلى شر عريض. فهذا جزاؤه الذي يفعل هذا في ساحة الحساب، يعذبه رب العالمين هذا العذاب. واسمع، بينما أنت تنظر إلى هؤلاء وهم يصرخون ويبكون ويستغيثون ولا يجدون من يرحمهم ولا من يغيثهم، وإذا بك تجد إلى جانبهم جمهورا عريضا من الناس قد وقفوا في ساحة الحساب وهم يولولون ويصرخون، وألسنتهم قد اندلعت وأصبحت تلتهب، وأصبح كل لسان لسانين من النار، وهو يصيح ويصرخ ويتمنى أن يتخلص من لسانه ولا يستطيع. فقل: من هؤلاء وما جريمتهم ولماذا عذبوا بهذا العذاب الأليم؟ يقال لك: هؤلاء أصحاب الوجوه المتعددة الذين كانوا يمشون في الصفوف وبين الصفوف، يأتون إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء بوجه، أن يأتي إلى هؤلاء ويظهر لهم أنه معهم، ويأتي إلى الصف الآخر ويظهر لهم أنه معهم، فيلعب على هذه الحبال فيعذبه رب العالمين هذا العذاب. عقوبة لا، وجزاء لفعله الإجرامي. جاء عند أبي داود وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد وعند أبي يعلى وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. لسانان من نار وليس من لحم. كيف إذا أصبح العذاب قطعة من الجسم وأصبح يحمل قطعتين من النار تلازم جسده ولا يستطيع أن ينفك عنها؟ اللسان هذا الذي استعمله في الشر واستعمله في الإفساد. انظر إلى حاله: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. لا ينجو من هذا إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. انظروا إلى الأحوال، لو أنك رأيت رجلا قد اندلع لسانه وقد انقسم لسانه قطعتين، ربما لا تستطيع أن تمعن النظر إليه وهو من اللحم، فكيف لو نظرت إلى رجل وإلى امرأة وقد أصبحت ألسنتهما 4 قطع من النار؟ بل كيف عندما ترى جمهورا عريضا وكلهم على هذا الحال، كلهم على هذا الحال، اندلعت ألسنتهم وأصبحت ألسنتهم نارا مشتعلة ملتهبة، وهم يصيحون ويبكون إلى من يشكون؟ لا طبيب لا صديق لا قريب، لا يستطيع أحد أن ينفعهم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر خطير، الأمر خطير. بينما أنت تنظر إلى أحوال هؤلاء وقد أهالك هذا المنظر وأهالتك هذه المناظر الرهيبة، وإذا بك ترى في صفوف المسلمين جمهورا عريضا في أوساط الأمة قد أقعدوا على قطع من النار وأجسامهم تغلي وهم جلوس لا يستطيعون أن يفارقوا تلك القطع من النار. جاء عند الإمام أحمد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من دخل في أسعار المسلمين ليغليها كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده على عظم من نار يوم القيامة. كيف إذا جلس على قطعة من نار جهنم؟ قطعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه شراكان من نار يغلي منهما دماغه وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا. فكيف عندما يقعد على قطعة كبيرة من نار جهنم ويبقى عليها 50,000 سنة، 50,000 سنة وهو جالس وجسمه يغلي من حرارتها. وانظر أيضا بينما أنت تنظر إلى هؤلاء وإذا بك ترى عددا كبيرا من المسلمين، عددا كبيرا من المسلمين قد ألبسوا قطعا وثيابا من جهنم، ثياب من النار. كيف في ساحة الحساب يلبسون ثيابا من نار؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي أو أبي داود شك مني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لبس ثوبا برجل من المسلمين ألبسه الله ثوبا من نار يوم القيامة. معنى ذلك أنك إذا أغريت بمسلم وأعطيت بعض المكافآت ألبسك رب العالمين ثوبا من نار. قال الله عز وجل فصلت قطعت لهم ثياب من نار، قطعت يؤتى بهذه الثياب الجهنمية ويلبسها رب العالمين هؤلاء الذين يتبايعون في دماء المسلمين ويتبايعون في أموال المسلمين وأعراض المسلمين في ساحة الحساب. انتبه، كن على حذر، أنت على خطر. ثم يقول الرسول من أكل بمسلم أكله في الدنيا أطعمه الله مثلها من النار. أنت إذا أغريت بمسلم، إذا أغريت بمسلم وأعطيت مكافأة فأكلت أكلة واحدة أطعمك الله في ساحة الحساب أكلة من نار جهنم، وهذه الأكلة لا تبرح بطنك ولا تفارق بطنك، أكلة لكنها أكلة تحرق الجسد كله وتنضج الجسد كله عياذا بالله رب العالمين في ساحة الحساب. وكم وكم من أحوال المسلمين في ساحة الحساب. ولهذا نحن إذا أردنا أن نستقصي أحوال أهل المعاصي في ساحة الحساب طالبنا المقام، إنما هذا من باب الإشارة. لهذا أين أنا وأين أنت يا أخي؟ نحن مسافرون ولا ندري متى يأتي الطلب. أنت وأنا معدون للموت، كل نفس ذائقة الموت، وأنا وأنت معدون للرحيل، لا ندري متى يأتي الطلب من رب العالمين. فماذا سنقول لربنا إذا جئناه مرتكبين للذنوب والمعاصي؟ قل لي بربك لو أن الواحد منا قد ارتكب ذنبين من هذه الذنوب أو ارتكب 3 من هذه الذنوب ثم يعذب ب3 أنواع من هذا من أنواع العذاب، كيف حاله؟ كيف حاله؟ هل تنفعه الدنيا؟ هل ينفعه المال؟ هل ينفعه أهله، أقرباؤه، قبيلته، عشيرته، العالم؟ لا والله لا ينفعه أحد، لا ينفعه أحد. ولهذا يا إخوة الذنوب هي هلاك الشعوب في الدنيا والآخرة. وهي دمار الشعوب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فاحذروا الذنوب واحذروا المعاصي وتذكروا موقفكم بين يدي الجبار. تذكر، تذكر حالتك عند أن تقف حافي القدمين عاري الجسد مكشوف الرأس والشمس قد دنت من رؤوس الخلائق وتصبب العرق وطفح من الأجساد وجفت الأجساد وخرجت السوائل وأصبح العرق بحرا متلاطما والناس يموجون في بحار العرق وكل واحد ينظر إلى حاله، ما الذي أوصلني إلى هذا؟ ما الذي ورطني هذه الورطة؟ ما الذي أوقعني في هذا البلاء؟ وكلهم حيارة، كلهم حيارة، من هذا الذي يستطيع أن يراجع الجبار؟ ومن هذا الذي يستطيع أن يراجع؟ والرحمن يقول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولهذا يموج الناس في تلك الأمواج من العرق فيصيبهم من الغم والكرب والهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون. الناس في حالة مؤلمة، في حالة مخيفة. قد يتمنى الواحد أنه كان صخرة أو حجرا في حميل سيل ولا يكون من ذوات الأرواح، لأنها كلها ستشهد القيامة وستشاهد هذا الموقف. والجبار قد برز وقد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأنه قد نظر إلى ذنوب العباد وإلى أعمال العباد فاشتد غضبه. ولهذا من شدة الكرب ومن شدة الغم الذي يبلغ الناس يتساءلون، يقول بعضهم لبعض: ألا تنظرون من يشفع لكم؟ ألا تنظرون ما حل بكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى آدم، آدم أبو البشر، أبونا جميعا الرحيم بنا. فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، إن الله خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ كأنهم يقولون: يا آدم، نحن أبناؤك، ارحمنا وارحم حالتنا، اشفع لنا إلى الله، يريحنا من هذا المقام. فيقول آدم: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة وقد نهاني ربي: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. انظر إلى آدم، آدم قد بلغه من الخوف ما بلغه، وهو يقول: نفسي نفسي نفسي، أي أنا مشغول بنفسي، لست مشغول بذريتي ولا بأولادي، أنا مشغول بنفسي، لا أستطيع أن أراجع ربي في أحد، أنا مشغول في نفسي، ما استطعت أن أراجعه في نفسي. انظر، هذا آدم. فيذهب إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت لي دعوة دعوت بها إلى قوم على قومي، وأنتم سمعتم الإمام عندما قرأ قول نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه الدعوة ليست من قسم الذنوب والمعاصي، لكن نوح جعلها حائلة بينه وبين هذه الشفاعة. يقول: إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قوم. انظر، إذا كان آدم يحتج بأنه أكل أكلة واحدة وأكلها بنية أن يخلد في الجنة لا بنية أن يعصي الله، وإذا كان نوح يحتج بعدم شفاعته أنه دعا على قومه الكفار على الكفار، فكيف بي وبك إذا برزت ذنوبنا وكشفت عيوبنا؟ كيف سنقول لربنا؟ وهذا يدلك على شدة ما يحدث للناس في ساحة الحساب. إذا كان هؤلاء الرسل يتهيبون أن يسألوا الله، فكيف أنا وأنت؟ يتهيبون أن يسألوا رب العالمين في الأمم، وكل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي، فكيف حالي وحالك في هذه الحالة؟ بل كيف إذا سألني ربي وسألك ربك وقال: يا فلان، لماذا ارتكبت الذنب الفلاني في الوقت الفلاني؟ ولماذا عصيتني في اليوم الفلاني ونعمي عليك منزلة في الليل والنهار؟ ما هي حجتي وحجتك؟ إذا سألني وسألك رب العالمين، ما هي حجتي وحجتك؟ أي عذر لنا؟ نعم الله علينا في الليل والنهار يا أمة محمد، أي عذر لنا بالمعاصي التي نرتكبها؟ لماذا طحنتنا ذنوبنا طحنا في الدنيا؟ ويا ليت شعري كيف تفعل بنا في الآخرة عندما نبرز بين يدي الجبار، وكل واحد منا في وسط أمواج متلاطمة، كلما حاول الواحد منا أن يزحزح نفسه وجد نفسه ثقيلا بين أمواج الفتن، كأننا كما قال القائل: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سراعا بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، منهم من يتساقط في النار وهو من أهل الإسلام. كيف نقرأ القرآن نخشى أن يأتي القرآن شاهد العنيل يوم القيامة؟ يا أمة محمد، الذنوب كثيرة والمعاصي غزيرة، والصالح في المجتمع لا يجد من يعينه على الطاعة، وإنما يجد من يأزه على المعاصي أزا. كيف إذا سألك رب العالمين: يا عبدي، لماذا ارتكبت الذنب الفلاني في اليوم الفلاني؟ ماذا ستقول؟ قال ربنا في كتابه الكريم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أنت ستفرح بالذنب في الدنيا لكن سيحزنك، أنت ستحزن طويلا لارتكاب الذنب. كن على حذر، احذر أخ الإيمان الذنوب التي بينك وبين علام الغيوب، واحذر الذنوب التي بينك وبين الناس. كن على حذر. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد. والرسول يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، يخاطب أهل القلوب الطيبة، يخاطب أهل الإيمان والصلاح، والخطاب لجميع الأمة، يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبا عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، ويخاطب العباس والحسن والحسين وغيرهم، يخاطب الجيل الصالح، يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. قل لي هل ستستطيع أن تتكلم وأنت ترى النار تفور أمامك؟ والله يقول في كتابه الكريم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. العبد إذا حلق عليه عدوه ربما يتلجلج ولا يستطيع أن ينطق من البشر وهم ضعفاء، فكيف إذا وقفت على شاطئ جهنم وكأنه يقال لك هذا مصيرك إن عصيت، وأنت تنظر إلى النار وهي تفور وتسمع شهيقها وزفيرها؟ فما هي إجابتك لربك عندما يسألك عن حياتك وعن عمرك وعن أعمالك وعن علمك وعن مالك وعن دقائق عمرك؟ ما هي إجابتك؟ بل كيف لإذا ذكرك ربك بالذنوب؟ كيف إن العبد ليستحي إن أخطأ في حق إنسان، فكيف بالجبار؟ كيف بالجبار أمة محمد؟ ولهذا احذروا من الذنوب، احذروا من الذنوب والمعاصي، إن الذنوب هي التي دمرتنا والتي أشقتنا في الدنيا وستشكينا إن فعلناها في الآخرة، فكونوا على حذر. ولهذا كل واحد يحاسب نفسه قبل يوم الحساب ويذكر نفسه بموقفه بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. الرحمن يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة، مثقال ذرة، والذرة أصغر النمل، الذرة أصغر النمل. العمل الذي تفعله من الخير مثقال ذرة تجده، ومن الشر مثقال ذرة تجده، وستراه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأنت وأنا والكل أعمالنا محصية علينا، فكل واحد ينظر بماذا يواجه ربه وبماذا يلقى الله. ولهذا أيها الأخ الكريم احمد الله أنك لا زلت عائشا، تستطيع أن تتوب وتستطيع أن تغير سيرك وتستطيع أن تغير طريقك وتستطيع أن تصحح منهجك وتستطيع أن تثبت نفسك وتستطيع أن تراجع ما بينك وبين رب العالمين. احمد الله، البلاء على من قد مات، أما وما دمت حيا فتستطيع أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله رب العالمين. واحمد ربك أن الله جعلك من المسلمين ولم يجعلك من الكفار، والله إنها أعظم نعمة أن الله جعلك مسلما وفي بيئة مسلمة وفي وسط أسرة مسلمة وفي مجتمع مسلم وفي شعب مسلم. احمد الله، احمد الله، هناك عشرات الملايين بل هناك آلاف المليارات، يعني هناك مليارات البشر، هناك مليارات البشر يعيشون كفارا. من مات إلى النار من أول ليلة لا يلقى بعدها عافية أبد الآبدين، أما أنت فقد جعلك رب العالمين مسلما، تعرف الإسلام وتقرأ القرآن، بل واحمد ربك أن الله هداك إلى منهج أهل السنة والجماعة. غيرك ربما يتمرغ في البدع ويتقلب في البدع في الليل والنهار، والرحمن اختار لك هذا المنهج الصافي النقي الذي يعتبر أماما لأهله في الدنيا والآخرة. قال ربنا في كتاب الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يزيغ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا يشقى في الآخرة. كتاب وسنة، احمد الله سبحانه وتعالى أن هداك. ولهذا ينبغي أن تلازم منهج أهل السنة والجماعة، وأن تتفقه في الدين، وأن تتعلم ما الذي ينفعك وما الذي يضرك، حتى تفر من ما يضرك وتعمل من ما ينفعك. كان الصحابة يسألون عن الجنة والنار، يسألون عن طريق الجنة ليسلكوه، وعن طريق النار ليحذروه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنتم معشر المسلمين احمدوا الله أن جعلكم رب العالمين على منهج سليم. ولهذا لا غرابة أن يدخل الكفار النار، وإنما الغريب، كل الغريب، أن يدخل المسلم جهنم. والقرآن بين يديه، والسنة بين يديه، هذا هو الغريب. كيف قد عرفت طريق النار ثم سلكت الطريق الذي الموصل إلى النار، وعرفت طريق الجنة ثم تركت الطريق الموصل إلى الجنة؟ هذا الغريب. ولهذا لا تخاطر بجسدك، ولا تغامر، هذه المغامرة، لا تخضع للتجربة. من دخل النار دخلها، هذه ليست للتجارب. لا تجرب نفسك في المعاصي، اقلع عن كل ذنب وعن كل معصية، وتب إلى الله من جميع البدع ومن جميع المحرمات، وتعامل مع المسلمين المعاملة التي تحب أن يعاملوك. الرسول يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ما يحب لنفسه من الخير. احبب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير، واحذر أسباب الخلاف، فإن أسباب الخلاف طريق موصل إلى النار. قال ربنا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالذي يحب الخلاف والتفرق سائر على طريق النار، والذي يحب الألفة والاجتماع على المنهج الصحيح سائر على طريق الجنة. ولهذا جعل الله رحمته للمجتمعين على الكتاب والسنة، وجعل نقمته للمتفرقين والمتمزقين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلهذا كل واحد منا لا ينظر إلى أفعال الناس، ولا ينظر إلى ماذا فعل الناس، انظر إلى مصيرك، لا تبالي بمن زاغ وبمن ضل وبمن خالف. حاول أن تسير على الطريق السوي ولو وحدك، ولو وحدك. انقذ نفسك، يوم القيامة لا ينفعك فلان ولا فلان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل واحد منا يا أمة محمد يتوب إلى الله ويراجع نفسه، أينه مع الله؟ أينه مع طاعة الله؟ أينه مع عبادة الله؟ هل هو بعيد من المحرمات؟ هل هو بعيد من المعاصي؟ أنت إن عصيت الرحمن عقوبته شديدة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فكن على حذر، لا تتهاون، ليست كمعصية المخلوق الذي ربما تمرت عليه وربما هربت منه وربما تواريت منه وربما استصعبت عليه. أما الخالق فهو على كل شيء قدير. الخالق أنت بقبضته، الخالق ناصيتك بيده، الخالق روحك بيده ونفسك بيده. فتب إلى الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أصبنا بأي بلية يجب أن نسأل، يجب أن نتساءل، من أين جاءنا هذا؟ ومن أين دخلت علينا هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم عندما حدث لهم ما حدث في غزوة أحد سألوا: أن هذا؟ من أين هذا؟ قال الله: قل هو من عند أنفسكم بسبب الذنوب. فإذا كان هذا للصحابة فأنا وأنت، فالواجب أننا نسأل. ولهذا عندما نبتلى بأي بلية، إما بالأمراض، إما بالتفرق والتمزق، وإما بالجذب والقحط، وإما بالغلاء وإما بالأمراض وإما وإما نسأل ما سبب هذا؟ أي شيء سبب هذا؟ ننظر إلى السبب ونحاول نتوب إلى الله ونرجع إلى الله من ذلك الذي سبب لنا هذا البلاء، نتخلص من المرض الذي سبب لنا هذه المصيبة. ولهذا أيها الإخوة أسأل الله بعزته وجلاله أن يتوب علينا جميعا من كل ذنب، وأن يصلح أحوالنا، وأن يسدد أقوالنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى بر النجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء، وأن يرفع عنا الغلا، وأن يرفع عنا الربا، وأن يرفع عنا البلايا والرزايا التي أبتلتنا. وأسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يسقي البلاد الغيث، نسأل الله أن يسقينا الغيث، نسأل الله أن يسقينا الغيث، نسأل الله أن يسقينا الغيث، نسأل الله أن يحيي بلده الميت، نسأل الله أن يحيي بلده الميت، نسأل الله أن يحيي بلده الميت، نسأل الله أن يرحم اليتامى وأن يرحم العجامى وأن يرحم الضعفاء وأن يرحم المساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين. نسأل الله أن يسقينا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، إنه أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.